إذا حكم فبالعدل يحكم، وإذا قال فبالحق يقول، وإذا سامح فالأمر يسهل، وإذا ناقش فالحساب يطول. ومن عجيب اللفتات في كتاب الله تبارك وتعالى هي قوله سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقف بعض أهل العلم عند المقام، قال: لما لم يقل ولمن خاف ربه؟ لما قال ولمن خاف مقام؟ إنه إشارة إلى أن استحضار مكانة الرب وعظيم منزلته هي البوابة لاستقرار التقوى في القلوب. إن معرفة مقام الرب وإجلاله وشأنه شأن عظيم. ثبت في الحديث الصحيح عن الرجل الذي أتى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: إنا نستشفع بك يا محمد على الله. غضب النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه، قال: ويلك، إنه لا يستشفع على الله بأحد، إن شأن الله عظيم. ولذلك إذا عرف الإنسان ربه بهذه الصفات وهذه النعوت فإنه يهرع إلى الله تبارك وتعالى: وعجلت إليك ربي لترضى. لذلك وجب علينا جميعا أن نجتهد بالانكباب على الكتب التي تحدثت عن معاني أسماء ربنا سبحانه وتعالى، فإنه أجل العلم على الإطلاق. وأقول إذا سئلت ما أشرف العلم على الإطلاق، فقل بكل يقين وثقة وشجاعة: هو العلم بالله سبحانه وتعالى، والعلم بأسمائه وصفاته. قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، من الذي يرعاك؟ وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك، واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. Yeah.